والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث يعني أكمل الحديث متفق عليه، هو جاء ببعض الحديث المقصود منه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا يعني جيش، خيل عليها رجال، فجاءت برجل، رجل هذا من رجالات بني حنيفة، ثمامة ابن عثال الحنفي سيد من سادات بني حنيفة، وكان نذر أو يتمنى أو حرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمكنه منه، فمكنه الله جل وعلا منه، فأغارت هذه الخيل قبل نجد، فكان أول من صادفها هذا ثمامة بن عثال فأسروه وأتوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، عمود من أعمدة المسجد، ما في سجن خاص، ولا يرغب أحد من أسره أن يأخذه معه إلى داره، فأحسن مكان له ربطوه بسارية المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الرجل فإذا هو ثمامة بن عثال، قال: أتدرون من أتيتم به؟ هذا ثمامة بن عثال سيد بني حنيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فقال: يا ثمامة ما وراءك؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال أطلب ما شئت بالمئات والألاف، لأنه سيد سيفتيه قومه بكل ما يجدون ولا يقتل وهو الآن أسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعم عليها وأره عليه الطعام. فكان يؤتى له بحليب عدد من النوق فيشربه، ثم مر به من اليوم الثاني فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال مقالته السابقة: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أني قد قتلت من جماعتك ومتربص بك أريد قتلك، وإن تمنن تمنن على شاكر، أنا أشكرك إذا مننت علي واعتقتني، وإن تطلب المال الفدية أطلب ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول واليوم الثاني. أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل مقالته، ورد عليه ثمامة مثل ما رده، وهو في المسجد يطلع على الصحابة رضي الله عنهم وهم يترددون إلى المسجد يصلون ويأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتحلقون حوله يتعلمون العلم، ويرى مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، لكنه مربوط وشيخ قبيلة عنده عنجهية وعزة وتكبر، لكنه رأى ما أعجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤوف الرحيم بعيد النظر، أطلقوا ثمامة، أطلقوه، لا تأخذوا منه ولا درهم ولا تمسوه بشيء بسوء، أطلقوه، يركب راحلته ويذهب. فذهب الرجل إلى أقرب نخل في المدينة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا هو الذي توقعه من هذا الرجل، لأن هذا الرجل عظيم قوم وذو شيمة ورجولة ومعرفة، فإذا من عليه رأى أنه خير من أن يأخذ منه مبلغ من المال، مع أن الصحابة فقراء وفي أمس الحاجة إلى المال والاستعانة به في الجهاد في سبيل الله، لكنه رأى عليه الصلاة والسلام ببعد نظره أن المن على هذا الرجل خير من المال مهما بلغ، فتشهد. قال ما يمنعك منذ 3 أيام وأنت مربوط، ما شهدت أن لا إله إلا الله أول أطلقناك أول مرة؟ قال لا، ما أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مربوط. يقال خاف من القتل، ويعرف أنه عند أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا رسول الله، أول يقول يا محمد، الآن يقول يا رسول الله، إن خيلك أسرتني وأنا متوجه إلى مكة للعمرة، فهل تأذن لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وتوجه إلى مكة معتمرا. فلما اجتمع وصل إلى مكة اجتمع برؤساء قريش وقال أخبركم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هموا به، فقال بعضهم لبعض لا تقربوه، هذا سيد بني حنيفة. ثم قال والله ما يأتيكم تمرة ولا حبة من نتاج اليمامة إلا بعد أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموتون جوع، هم غذاهم واعتمادهم على نتاج اليمامة، تأتيهم الحملات من الأطعمة من التمور والحبوب من بني حنيفة ويستفيدون منها ويشترون منها. قال والله ما تأتيكم حبة ولا تمرة حتى يأذن محمد، وما يستطيعون أن يقربوا منه أو يؤذوه بشيء. فمنع الميرة من أن تذهب إلى مكة حتى جأر أهل مكة وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونشهدك بالرحم، الأطفال والعجائز والشيوخ ماتوا جوع، إذن لبني حنيفة يأتون بالميرة. فأذن صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم ثمامة أتوه بجزء بسيط من الحليب الذي كان يشربه، فشرب شيئا قليلا ورد الباقي، فتعجبوا ليه أول يشرب وكل ما أتوا به له بشيء شرب، وفي الأخير شيء قليل كفاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، لا يكون غضب أو تعثر أو كذا، ما الأسباب؟ فقال لا، عليه الصلاة والسلام، الكافر المسلم يشرب بمعي واحد، والكافر يشرب بسبعة أمعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الكافر ما يشبع والمسلم المؤمن يكفيه الشيء اليسير. فبعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار يكتفي بالشيء القليل من الحليب، وأقام بالمدينة ما شاء، ثم توجه إلى مكة. هذا هو الرجل الذي ربط بسارية المسجد، شيخ من شيوخ وسيد من سادات بني حنيفة. والمؤلف رحمه الله أورده على أن الكافر والمشرك والكتابي له أن يدخل المسجد، أما المسجد الحرام فيمنع الكافر من دخوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في دخول الكافر من كتابي ومشرك وغيره إلى سائر المساجد دون المسجد الحرام، فيرى بعضهم أنه لا يدخل إلا لضرورة، وبعضهم يرى أنه لا يدخل مطلقا، وبعضهم يرى أنه يدخل للحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة، وأنه يجوز أن يوكل إليهم عمارة المساجد ونحو ذلك إذا أمنوا عليها. والحديث دليل على جواز دخول الكافر للمسجد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بربط ثمامة في المسجد، فيستدل بهذا. أجاب الآخرون قالوا أقرهم، وإن لم يأمر يمكن جاءوا في وقت ما أمكنهم أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فربطوا حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمره، فأقرهم صلى الله عليه وسلم وبقي مربوط في المسجد 3 أيام، وكل مرة يمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما وراءك يا ثمامة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيأبى حتى أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهد. فالحديث دليل على جواز دخول الكافر إلى المسجد وأنه لا ينجسه، لأن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في المسجد ويجالسونه ويسألونه، وأحيانا تأتيه بعض الوفود في في بعض الأسرى، يعني ما هم وفود مسلمين، وفود على كفرهم وضلالهم، لكن يأتون بطلب بعض الأسرى كما جاء وفود من قريش وهم مشركون، فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويجلسون فيه ويمكثون فيه ولا حرج، وهذا هو الصحيح والله أعلم. أما المسجد الحرام فقد قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يدخل مشرك ولا يأتي بحج، لأنه ما ينفعه أن يحج وهو مشرك، وكانوا من قبل يحجون المسجد الحرام جميع الطوائف، ما يمنع أحد، إلا منع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. نعم أقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه، الرجل هو ثمامة بن عثال. المتفق عليه رواه البخاري ومسلم بطوله، وحديث البخاري رقمه 4372 من أرقام أحاديث الصحيح، ومسلم 1764 رقمه. نعم. الرجل هو ثمامة بن عثال، صرح بذلك في الصحيحين وغيرهما، وليس فيه بأن الربط عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ما كان الرسول هو الذي ربطه ولا أمر بذلك، لكنهم أقرهم، لأنه 3 أيام وهو يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما وراءك يا ثمامة، ما أنا لك أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يقول لا، وإنما يقول ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، يعني أشكرك وأعترف لك بذلك، وإن تطلب المال فاطلب ما شئت. وهو قبل في كفره نذر أو حرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمكنه منه، فاستجاب الله دعاء رسوله ومكنه صلى الله عليه وسلم من ثمامة. إن تقتل تقتل ذا دم، يقول مستحق للقتل، لا اعتراض عليك ولا لوم عليك في قتلي، لأنه يعرف سوابقه السيئة. نعم. ولكنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك لأن في القصة أنه كان يمر به 3 أيام ويقول ما عندك يا ثمامة الحديث، ففيه دليل على جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافرا، وأن هذا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم إن المسجد لذكر الله والطاعة، وقد أنزل صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد. قال الخطابي فيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، ومثل أن يحاكم إلى قاض هو في المسجد، وقد كان الكفار يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم ويطيلون فيه الجلوس. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وأما قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، فالمراد به لا يمكنون من حج ولا عمرة، كما ورد في القصة التي بعث لأجلها صلى الله عليه وسلم بآيات براءة إلى مكة، وقوله فلا يحجن بعد هذا العام مشرك، وكذلك قوله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لا يتم بهذا دليل تحريم المساجد على المشركين، لأنها نزلت في حق من استولى عليها وكانت له الحكمة والمنعة، كما وقع في سبب نزول الآية الكريمة، فإنها نزلت في شأن النصارى واستيلائهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأزبال، وأنها نزلت في شأن قريش ومنعهم له صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن العمرة. وأما دخوله من غير استيلاء ومنع وتخريب فلم تفده الآية الكريمة، وكأن المصنف ساقه لبيان جواز دخول المشرك المسجد وهو مذهب إمامه فيما عدا المسجد الحرام. قول إمامه يقصد والله أعلم الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي رحمه الله يقول الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام، يعني خاصة في المسجد الحرام الذي يمنع منه المشرك، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد الأخرى. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكة، وأما المساجد الأخر فليس له دخولها ولو كانت مساجد الحل إلا لحاجة، يعني ما يدخل لغير حاجة إلا لحاجة، كما لو استؤجر لعمارتها وإصلاحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.